صدق الله العظيم. عذابا وسع في الجنة مأوانا وارحمنا وارحم موتانا وانصرنا في الدين والدنيا والآخرة اللهم ارحمنا برحمتك ولا تكن لنا عبد الجواد انك سميع قريب مجيب دعاءنا رب العالمين اللهم سلم لنا همومنا ويسر ارزاقنا واصلح احوالنا واشف امراضنا اللهم اشفنا واشف مرضى المسلمين امين امين رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. Thank you.